أن نجمع أو نحيل الأولى على الأخرى والأخرى على الأولى. بمعنى الله يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال هنا: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والجواب عن هذين أيها المبارك أن نقول إن هناك نوعين من الأذى: إيذاء شخصي وإيذاء في رسالته ونبوته. المذكور في سورة الصف هو إيذاؤه في رسالته ونبوته وتبليغه عن الله، بقرينة أن الله قال بعدها: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإيذاء هنا أيها المبارك إيذاء في ماذا؟ إيذاء في كونه رسولا ونبيا. وهذا قد يكون الدافع عليه الحسد أو ضعف الإيمان أو بعد الإيمان أو الكفر أو النفاق. أما الإيذاء المذكور في سورة الأحزاب فإنه إيذاء في شخصه، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيح من أن موسى عليه السلام كان إذا اغتسل بعد كثيرا عن بني إسرائيل، وهذا من شدة حيائه، والحياء محبب إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فكان بنو إسرائيل لما رأوا أن موسى يبتعد كثيرا إذا اغتسل ظنوا به السوء، والإنسان إذا ساءت سريرته يسوء ظنه بغيره، وهذا أمر ذكره الحكماء. فقالوا إن موسى ما يجعله يبتعد عنا ويختفي إلا لعاهة فيه، فأراد الله أن يثبت ويبطل كيدهم، فاغتسل ذات يوم موسى بعيدا عنهم ووضع ثيابه على حجر، فلما فرغ وقبل أن يصل إلى ثيابه تحرك الحجر بقدر الله، فأخذ موسى يتبع الحجر حتى ينال ثيابه، فإذا بالحجر يصل إلى الملأ من بني إسرائيل وموسى يتبعه. فرأى بنو إسرائيل موسى عريانا ولم يروا عليه عاهة مما رموه بها، لم يروا عليه عاهة مما رموه بها، فكان في ذلك براءة له صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيها المبارك معنى قول الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فهذا إيذاء جسدي شخصي. الإيذاء الآخر هو إيذاء في الرسالة: وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، والإنسان يحذر أن تأتيه موعظة ويذكر ويقرأ ويتلو ولا يأبه ولا يهتم ولا يقبل، فقد يطبع على قلبه ويكتب عليه الزيغ، فبعد ذلك لو شهد أي مشهد فيه من العظات والعبر قلما أن يهتدي. فلو أخفته بعد ذلك الموقف الذي صد فيه ورد عنه، حتى لو جعلته في موقف عرفات وراء الناس يضجون بالبكاء إلى ربهم، لربما عياذا بالله لم يرى في ذلك ما يجعله يتأثر ويقبل على الله. قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهنا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا علمنا الله في كتابه العظيم أن ندعو بقوله جل شأنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن يخشى أن يزيغ قلبه بعد الهدى، ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. هذا من نبأ، بعض نبأ موسى عليه السلام مع قومه. لما ذكر الله موسى عقب على ذلك بذكر نبي آخر من أولي العزم من الرسل ومن بني إسرائيل، وهو عيسى ابن مريم عليه السلام. وعيسى ابن مريم ليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا مهم التأكيد عليه قبل أن نشرع في بيان الآية. وبين موسى وعيسى أنبياء كثر، بين موسى وعيسى أنبياء ورسل كثر. لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء بعد وفاة موسى، وأول من ساسهم من أنبياء الله يوشع بن نون، وهو الذي دخل بهم الأرض المقدسة. قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، يقول شوقي. عيسى عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، فتلحظ الفرق في الخطاب القرآني. في قصة موسى قال: وإذ قال موسى لقومه، هنا قال يا بني إسرائيل، وذلك لأن عيسى لم يكن له أب، وإن كان معدودا في بني إسرائيل، لأن أمه مريم قطعا من بني إسرائيل، بل من ابنة لسادات بني إسرائيل، لرجل من سادات بني إسرائيل هو عمران، مريم ابنة عمران. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فرسل الله يصدق بعضهم بعضا. وقبل أن أتجاوز الآية، لاحظ في علاقاتنا الآن مع الغرب الكافر، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى وهم أكثر، هم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم. فاليهود يؤمنون بموسى حيث الجملة، لكنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم. والنصارى في الغرب يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا يؤمنون بنبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن معشر المؤمنين نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بغيرهما من الأنبياء. فلذلك حتى في العراق الثقافي، في العراق، حتى في العراق العسكري بيننا وبينهم، نلحظ أنهم يعنفون علينا أو يثيرون الدهماء من قومهم على أن هناك بغضا بين عيسى ومحمد أو بين موسى ومحمد، وهو غير موجود أصلا. في أننا في حربنا معهم لا يمكن أن نقول لأتباعنا المؤمنين إن هؤلاء قوم عيسى أو قوم موسى. شرف أن يكونوا قوم موسى وقوم عيسى، لكنهم بدلوا وغيروا. وهذا معنى قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن عني بجمع الأخبار والسير والأثار، كما عند الذهبي في الأعلام وابن الأثير وغيرهما، ذكروا أنه في إحدى الأعوام التي كانت فيها الحروب الصليبية قائمة، ماذا فعل النصارى لما استرد المسلمون القدس وأرادوا أن يثيروا أقوامهم؟ جاءوا بصورة لعيسى بن مريم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الصورة تظهر أن محمدا يضرب عيسى صلوات الله وسلامه عليهما، وبرأه الله مما قال هؤلاء الكاذبون. فهذه الصورة أحدثت في النصارى نفيرا قويا وحزنا، وأثرت في نفوسهم، وخرجوا على الصعب والذلول كما يقول العلماء، يريدون بيت المقدس في ألوف لا يحصى لها عد. لولا أن الملك الألماني آنذاك مات، قال بعض العلماء لولا أن الله لطف ومات ذلك الملك الألماني، فرق الله جمعهم وثبط عزائمهم وأناخ مطاياهم ولم يجعلهم يقربون إلى بيت المقدس، لقيل كانت الشام ومصر تحت حكم المسلمين. يعني كما نقول الآن إن الأندلس كانت تحت حكم الإسلام، لكن الله لطف. والمقصود أنهم اتكأوا على هذا الأمر، وهو أنهم يظهرون أن هناك عداوة بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى. وهذا كله القول باطل في ديننا ولا أصل له. يقول ربنا هنا: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وانظر ماذا يقول الأنبياء، مصدقا لما بين يدي من التوراة. فما أنزل على موسى أنا أؤمن به وأصدقه، وما أذكره لكم يثبت لكم أن التوراة على حق، بل لا أكتفي بهذا، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا يدلك على التواصل العظيم بين أنبياء الله ورسوله، وأنها رسالات عظيمة يسلمها السلف للخلف، ويتناقلونها صلوات الله وسلامه عليهم جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، حتى ختم الله النبوات وأتم الله الرسالات ببعثة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولهذا قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أنا بشارة أخي عيسى. مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هذا أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعف الرسوم وتهمد، إلى أن قال: صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، فسماه أحمد. مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وهذا من دلائل الكفر وزيغ القلب، عياذا بالله من ذلك كله. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله حول سورة الصف. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباسي العافية والتقوى، والحمد لله رب العالمين.